الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الفجر الصادق الفجر الصادق. وما الفجر الصادق؟ أتعمد ألا أجيب على هذه الأسئلة. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لكتابه ولرسله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألزمه الله بلجام من النار يوم القيامة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالقضية أيها المسلمون كبيرة وخطيرة. الفجر الصادق. الفجر في اللغة. الفجر الصادق. الفجر في القرآن والسنة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أبدا. الفجر الصادق. شتان شتان بين الغلط وبين الصلاة في الليل. الفجر الصادق. الفجر عند علماء السلف. الفجر الصادق. اتفق الأئمة الأربعة على أن وقت صلاة الصبح مع طلوع الفجر الصادق. الفجر الصادق. جعل النبي صلى الله عليه وسلم للأوقات علامات حسية يعرفها كل أحد. محمد رسول الله. أجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق. الفجر الصادق. الفجر عند المتخصصين من علماء الفلك وعند الرافضين للفجر الصادق بالمشاهدة أو بالعين المجردة. إن الذين راقبوا الفجر بالمشاهدة البصرية قد اختلفوا في تحديد وقت الفجر الصادق اختلافا بينا. وأقول: والذين راقبوا الفجر بالمراصد العلمية الحديثة من المتخصصين في علم الفلك قد اختلفوا أيضا في تحديد وقت الفجر الصادق. وما السبب؟ السبب في ذلك بلا نزاع هو الفجر الصادق. قال الشيخنا الألباني بالحرف الواحد، بالحرف الواحد قال: الفجر الصادق. تنبيه هام. الفجر الصادق. وهذا ما أخل به المؤذنون في كثير من العواصم، فإن الأذان الموحد فيها يرفع قبل الفجر بنحو نصف ساعة بناء على التوقيت الفلكي، وهو خطأ أجريت دراسة علمية فلكية أخرى نشرتها جريدة اللواء الإسلامي. تقول: أصدر رئيس أكاديمية البحث العلمي قرارا بتشكيل لجنة أطلق عليها لجنة تحقيق مواقيت الصلاة، وقد أثرت هذه الدراسات عن أن الوقت الحالي للفجر متقدم على وقت الفجر الصحيح الصادق بحوالي 31 دقيقة، وهذا ما أكدته هذه الدراسة. الفجر الصادق. نشرت مجلة التوحيد مقالا لرئيس التحرير الشيخ أحمد فهمي حفظه الله يرد عليه. يواقيت الفلاح في مواقيت الصلاة. يواقيت الفلاح في مواقيت الصلاة. الفجر الصادق. أضرار التوقيت الخاطئ. الصلاة قد تصلى في غير وقتها. أضرار التوقيت الخاطئ. وكذلك يترتب عليه تحريم الطعام والشراب على من أراد الصوم. أقوال أهل العلم. الشيخ الفاضل عبد الملك الكليب. الشيخ الألباني. الشيخ فخر الدين حفظه الله. الشيخ محمد حسين يعقوب. الشيخ أحمد فهمي حفظه الله. الشيخ مصطفى العدوي. هذه أقوال أهل العلم، نقلتها لحضراتكم بكل أمانة وحيادية وموضوعية. وصدق ربي إذ يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. وصدق ربي إذ يقول: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. الفجر الصادق. اقتراحات وحلول. الفجر الصادق. الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أيها الناس إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحاء الفجر الصادق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الفرقان الإسلامية بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإشدار بفضيلة الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان، والذي هو بعنوان الفجر الصادق. نفعنا الله وإياكم بالاستماع إليه. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد،

الذي يسمى ذنب السرحان، والآخر المستطير وهو الصادق المنتشر في الأفق الذي يحرم الأكل والشرب على الصائم ولا يكون الصبح إلا الصادق. وسمي ذنب السرحان وهو الذئب الأسود لأن باطن ذنبه أبيض وبجانبيه سواد كالفجر الكاذب، فهو عبارة عن خيط مضيء يمتد من المشرق من موضع طلوع الشمس إلى كبد السماء، ويحيط به الظلام من الجانبين، ويسمى القسم الأول من الفجر الغلك، ويسمى القسم الأول من الفجر الغلس، وهو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الفجر. والغلس كما قال ابن منظور وابن الأثير هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. الغلس كما قال أهل اللغة ابن منظور وابن الأثير وغيرهما، الغلس هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. قال أبو منصور من أهل اللغة الغلس هو أول الصبح حتى ينتشر في الآفاق، وكذلك الغبس بالباء، وهما سواد مختلط ببياض وحمرة كالصبح كالصبح سواء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، فالغلس من وقت الفجر وليس من الليل، فتنبه أيها اللبيب. هذا هو الفجر في اللغة. ثانيا الفجر في القرآن والسنة. قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآيات الكريمة بيانا يفوق ضوء الفجر الصادق. وتدبروا معي هذه الأدلة النبوية التي يبين فيها سيد البشرية صلى الله عليه وسلم معنى الفجر وميقات الفجر. الحديث الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزل قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عمدت إلى عقالين، عقال أسود وعقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، يعني لا يرى العقال الأبيض من الأسود. يقول عدي فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن وسادك إذا لعريض، إن وسادك إذا لعريض، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك، وفي لفظ إنك لعريض القفا، إنك لعريض القفا، إن أوجدت الخيطين، إن أبصرت الخيطين، إنك لعريض القفا، إن أبصرت الخيطين. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما هو سواد الليل وبياض النهار، إنما هو سواد الليل وبياض النهار حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال المصطفى إنما هو سواد الليل وبياض النهار. الحديث الثاني ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل النبي عن مواقيت الصلاة فلم يرد النبي عليه شيئا. قال عليه الصلاة والسلام قال أبو موسى فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر. تنبه فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم اخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس او كادت، يعني او كادت الشمس ان تطلع. ثم دعا النبي السائل عن مواقيت الصلاة فقال له صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين. وارجو ان تتدبروا جيدا كلمة حين انشق الفجر، ما معنى انشق الفجر؟ عد معي الى اهل اللغة، يقول بمنظور في لسان العرب انشق الفجر يقال شق الفجر وانشق اذا طلع، كأنه شق موضع طلوعه وخرج منه. وفي هذا الحديث بلا شك دليل على ان اول وقت لصلاة الفجر يقع عند انشقاق الفجر، اي عند طلوع الفجر وليس قبل ذلك، وليس قبل ذلك، ثم يستمر الوقت بعد ذلك حتى تطلع الشمس. الحديث الثالث، روى البخاري في صحيحه عن عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاة الفجر قام عليه الصلاة والسلام فركع ركعتين خفيفتين بعد ان يستبين الفجر، وفي لفظ بعد ان يستنير الفجر، ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وفي هذا الحديث ايضا دليل واضح على ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة انه كان ينتظر حتى يستبين الفجر او يستنير الفجر، ثم يضطجع ثم يصلي ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. فهل يصلي الان سنة الصبح بعد ان يستبين او يستنير الفجر؟ والجواب مطروق لكل المسلمين. الحديث الرابع، ما رواه الامام ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم باسناد صحيح عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسروا بالفجر فانه اعظم للاجر، اسروا بالفجر فانه اعظم للاجر. قال البغوي في شرح السنة والحافظ ابن حجر في فتح الباري ان الاثار المذكور في الحديث حمله الشافعي وغيره على تيقن طلوع الفجر وزوال الشك. اكرر وانتبهوا جيدا ايها الاخوة، قال البغوي في شرح السنة والحافظ ابن حجر في فتح الباري ان الاثار المذكورة في هذا الحديث حمله الشافعي وغيره على تيقن طلوع الفجر وزوال الشك. وقد لخص الامام ابن قدامة في المغني وقت الصبح فقال واذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح، واذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح، والوقت مبقي الى ان تطلع الشمس، وجملته ان وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني، وجملته ان وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني اجماعا، وقد دلت عليه اخبار المواقيت، وهو البياض المستطير المنتشر في الافق، ويسمى الفجر الصادق لانه صدقك عن الصبح وبينه لك، والصبح ما جمع بياضا وحمرة، ومنه سمي الرجل الذي في لونه البياض والحمرة اصبح. فاما الفجر الاول فهو البياض المستدق صعدا من غير اعتراض فلا يتعلق به حكم، ويسمى الفجر الكاذب، ثم لا يزال وقت الاختيار الى ان يسكر النهار. هذا كلام الامام ابن قدامة في المغني وهو يوضح وقت صلاة الصبح. الحديث الخامس، روى ابن خزيمة والحاكم وصححا ووافقهما الذهبي والالباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

ويصعد الى السماء منتشرا. واما الفجر الكاذب فلا عبرة به، وهو الضوء الذي لا ينتشر ويخرج مستطيلا. رابعا، قال الامام ابن خزيمة في صحيح في باب الدليل على ان الفجر الثاني هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة، قال باب الدليل على ان الفجر الثاني هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة. وجلد الثالث. خامسا، قال الامام ابن حزم في المحلى المجلد الثالث، الفجر الصادق هو البياض الذي يأخذ في عرض السماء في الافق بالمشرق من موضع طلوع الشمس في كل زمان ينتقل بانتقالها.